اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل تحسدوننا. أبطل يا ربنا حسدا تكتل في الصدر، أبطل يا ربنا حسدا تحجر وتصلب وتيبس وقسي في الصدر، أبطل هذا الحسد العظيم القوي الشديد القديم. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد، أبطله تكتل في الصدر، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. دك يا ربنا عقده كالجبال دكها يا ربنا دكا دكا، وهدها يا ربنا هدا هدا. بسم الله أرقيكم من حسد شديد تكتل في الصدور، ضيق الصدور وفزع القلوب وخوفها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا كالجبل على الصدر، أبطل يا ربنا هذا الحسد كالجبل على الصدر، أبطل يا ربنا هذا الحسد كالجبل على الصدر، أبطل يا ربنا هذا الحسد كالجبل على الصدر، أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا هذا الحسد كالجبل على الصدر، أبطل يا ربنا هذا الحسد كالجبل على الصدر، أبطله يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم، أبطل يا ربنا هذا الحسد غلب، أبطل يا ربنا هذا الحسد غلب وهزم، أبطل يا ربنا هذا الحسد غلب وهزم، أبطله يا ربنا تكتل، أبطله ثقيلا قويا عظيما شديدا، ويتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد، أبطله يا ربنا يتكتل، أبطله في الصدر تجمد، أبطله تجمد وتحجر وتصلب. اللهم مزقه يا ربنا كل ممزق، اللهم دكه وهده هدا هدا، اللهم انسفه نسفا نسفا أزله يا ربنا إنه ومنها أزل يا ربنا هذا الحسد أزل يا ربنا هذا الحسد أزله يا ربنا وأبطله الآن يا ربنا يخرج قيئا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا أبطل هذا الحسد يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا ومتينا أبطله يا ربنا تكتل في الصدر كالجبل على الصدر أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد غلب وهزم اللهم أطله يا ربنا تكتل وكان كالجبل اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد سبب حرارة وبرودة أطل يا ربنا هذا الحسد أثقل الجسد اللهم أطله يا ربنا على الخمول والكسل اللهم أطله يا ربنا قيد وربط وحبس وسجن اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطل هذا الحسد الشديد غلب وهدم أبطله يا ربنا تكتل وكان كالجبل ثقيلا قويا عظيما شديدا أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران أبطل هذا الحسد أبطله يا واحد يا صمد أبطل يا ربنا هذا الحسد تكتل في الصدر اللهم أبطله يا ربنا في الصدر اللهم أبطله يا ربنا في الضلوع اللهم أبطله يا ربنا في الرئتين اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا في رأس المعدة اللهم أبطله يا ربنا في الصدر وفي الأحشاء اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا في الظهر اللهم أبطله يا ربنا في الظهر اللهم أبطله يا ربنا تشعب وتشبك اللهم أبطله يا ربنا معه فروع كثيرة اللهم أبطل يا ربنا أصله وفروعه اللهم أبطل يا ربنا أصله وفروعه اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله قويا عظيما شديدا متينا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا واحد يا صمد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا أمرض الجسد أبطله يا ربنا أمرض الجسد أبطله يا ربنا أمرض الجسد اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا غلب وهزم أبطله يا ربنا تكتل أبطله يا ربنا كالجبل اللهم أبطله يا ربنا ضيق الصدر اللهم أبطله يا ربنا ضيق الصدر اللهم أبطله يا ربنا على الخمول والكسل اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا انتقاما اللهم أبطله يا ربنا انتقاما وعداوة أبطل يا ربنا هذا الحسد عداوة أبطل يا ربنا هذا الحسد عداوة اللهم أبطله يا ربنا عداء اللهم أبطله يا ربنا عداوة اللهم أبطله يا ربنا عداوة اللهم أبطله يا ربنا عداوة اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد عداوة، اللهم أطله يا ربنا حقدا، اللهم أطله يا ربنا حقدا، اللهم أطله يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم أطله يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم أطله يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا حقدا، اللهم أطله يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا غلب وهزم، اللهم أطله يا ربنا تكتل في الصدر، اللهم أطله يا ربنا كالجبل على الصدر، اللهم أطله يا ربنا ثقيلا، اللهم أطله يا ربنا تحجر وتصلب، اللهم أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا في الرئتين، اللهم أطله يا ربنا بين الرئتين، اللهم أطله يا ربنا في الضلوع مربوطا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله وأخرج يا ربنا الموكل به، اللهم أطله يا ربنا وأخرج الموكل به، اللهم أطله يا ربنا وأخرج الموكل به، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا تكتل علقا، اللهم أطله يا ربنا كالعلق، اللهم أطله يا ربنا علقا في الصدر، اللهم أطله يا ربنا علقا في الصدر، اللهم أطله يا ربنا دما وصديدا في الصدر، اللهم أطله يا ربنا دما وصديدا في رأس المعدة، اللهم أطله يا ربنا دما وصديدا، اللهم أطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، بل تحسدوننا اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا جر إلى سحر، اللهم أطله يا ربنا وأبطل عينا معه، اللهم أطله يا ربنا وأبطل عينا معه، اللهم أطله يا ربنا وأبطل عينا معه، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا وأبطل عينا معه، اللهم أطله يا ربنا وأبطل عينا معه، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا وأبطل عينا معه، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا وأبطل عيونا معه، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم يا ربنا دكه دكا، اللهم يا ربنا هده هدا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اخلع يا ربنا لباس الحسد، اللهم اخلع يا ربنا لباس الحسد، اللهم اسلخ يا ربنا لباسه، اللهم اخلعه يا ربنا من الجسد، اللهم اخلعه يا ربنا من الجسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد منه ومنها، اللهم اخلع يا ربنا لباس الحسد، اللهم اخلع يا ربنا لباسه، اللهم اذهب يا ربنا اثاره، اللهم اذهب يا ربنا اعراضه، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، بل تحسدوننا اطله يا ربنا على حسن جسم وقامه، اطله يا ربنا على قوه ونشاط وحركه، اللهم اطله يا ربنا على قوه، اللهم اطله يا ربنا على حيويه، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا على توفيق ونجاح تقدم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا غلب وهزم، اللهم أطله تكتل في الصدر، اللهم أطله يا ربنا كالجبل على الصدر، اللهم أطله يا ربنا ثقيلا قويا عظيما شديدا، اللهم أطله يا ربنا انزعه يا ربنا نزعا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم امحقه يا ربنا محقا، اللهم اسحقه يا ربنا سحقا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم دكه يا ربنا دكا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، بل تحسدوننا اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا ضيق الصدر، اللهم أطله يا ربنا سبب الهم والغم والكرب الشديد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله دمر النفسية، اللهم أطله يا ربنا دمر النفسية، اللهم أطله يا ربنا دمر النفسية، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا كاد أن يهلك الجسد، اللهم أطله يا ربنا كاد أن يهلك الجسد، اللهم أطله يا ربنا ضيق الصدر وخوف القلب، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد دوخ وصدع، اللهم أطره يا ربنا أذهب العقل، اللهم أطره يا ربنا ربط وسجن وحبس، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا سجن وربط وحبس، اللهم أطره يا ربنا قيد الجسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد قيد الجسد، اللهم أطره يا ربنا على الخمول والكسل، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يتجدد، اللهم أطره يا ربنا يتجدد، وعليه الموكل والمكلف، وعليه الموكل والمكلف سكن الصدر والقلب والأحشاء، اللهم يا ربنا عليك بهذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحاسد، اللهم أخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم أخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم أخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد تكتل في الصدر، تكتل في الصدر، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، واقتل يا ربنا، واقتل يا ربنا الحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحاسد شر كفله، اللهم اجعله يا ربنا عبرة وآية، اللهم نجي عبدك وأمتك يا ربنا، اللهم اقتل يا ربنا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اغفر يا ربنا الحسد والحاسد يعيش معهم، يعيش معهم، يعيش معهم ويؤثر عليهم ويضيق الصدور ويشتت الأمور، اللهم عليك بهذا الحسد والحاسد، اللهم عليك بهذا الحسد والحاسد يا ربنا، اللهم اقتل يا ربنا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اطره يا ربنا منه ومنها، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد، اللهم اقتله يا ربنا وابتره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد عرقا وعلقا، اللهم اخرجه يا ربنا من مسام الجلد ومنابت الشعر ومخاطا ورعافا ودمعا وغمسا يا ربنا وشمعا من الاذنين وافرازات، اللهم اخرجه يا ربنا من مسام الجلد ومن منابت الشعر، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحسد قتلا، بسم الله قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد شر قتله، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، بسم الله بسم الله، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم أطره يا ربنا تكتل على الصدر، اللهم أطره يا ربنا جثم على الصدر، اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج آثاره، اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج أعراضه، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا ما عمله، اللهم أطر يا ربنا ما صنعه، اللهم أطر يا ربنا ربطه وسجنه، اللهم أطر يا ربنا قيده وحبسه، اللهم أطر يا ربنا مرضه ووهنه وخموله وكتله، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتله يا ربنا شيطانا في الجسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد مخملا للجسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد مدمرا للعقل والجسد، مدمرا للنفسية، مدمرا للزوج والزوجة، مدمرا للذرية، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد شيطانا تملك الجسد، شيطانا أخرسا في الجسد، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا من كل خلية، اللهم أخرجه يا ربنا من كل عضو، اللهم أخرجه يا ربنا من كل خلية، اللهم أخرجه يا ربنا من كل عضو، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم يا ربنا ارخي مشدوده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم انزعه يا ربنا نزعه، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذا الحسد نسفا، انسف يا ربنا هذا الحسد نسفا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا. واقتله يا ربنا قتلا، واقتله يا ربنا شر قتله، واقتله يا ربنا شر قتله. اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا هذا الحسد، شيطانا تمثل في الجسد، صنما في الجسد، عقدا في الجسد، اثرا في الجسد، ضيقا في الصدر، وهنا في الجسد. اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم يسر يا ربنا قتله وخروجه، اللهم يا ربنا فكه، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد مفسدا، فاسدا مفسدا، فاسدا مفسدا، ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم انزع يا ربنا اثره، اللهم انزع يا ربنا اثره. بسم الله بسم الله ارقيك، بسم الله ارقيك، بسم الله من هذا الحسد الشديد، ضغط على الصدر من هذا الحسد الشديد، مربوطا في الجسد، مربوطا ومعقودا في الجسد، على الجنون والخبال وعلى الكسل والخمول. اللهم اطل يا ربنا اثره، اللهم احل يا ربنا عقده. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اقتل يا ربنا الحسد والحاسد. اللهم اطل يا ربنا اثره من الصدر، اللهم اطل يا ربنا اثره من الصدر، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اقتله يا ربنا على الدمار، اقتله يا ربنا على الدمار، اقتله يا ربنا على الدمار، اقتله يا ربنا على الدمار، اقتله يا ربنا على الهلاك. اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد والحاسد. يا ربنا على ضيق الصدر، على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد، اللهم قتل يا ربنا هذا الحسد والحاسد، اللهم قتله يا ربنا شر قتله، اللهم قتله يا ربنا شر قتله، اللهم ابطل يا ربنا اثره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم ابطل يا ربنا اثره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احلل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتله يا ربنا شر قتله، اللهم ابطل يا ربنا اثره، اللهم ازل يا ربنا اثره، اللهم ازل يا ربنا اعراضه، ارخي يا ربنا مشدوده، ارخي يا ربنا مشدوده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، انزع يا ربنا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما ثبته، اللهم انزع يا ربنا ما ثبته، واقلع يا ربنا ما سمره، واقلع يا ربنا ما سمره، واسلخ يا ربنا ثيابه، واسلخ يا ربنا ثيابه، واسلخ يا ربنا ثيابه. اللهم يا ربنا اقل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا غطاء، ابطله يا ربنا فراشا، ابطله يا ربنا سماء، ابطله يا ربنا ارضا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم انسفه يا ربنا نسفا. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد. اللهم يا ربنا ابطل اثره يا ربنا منه ومنها، اللهم ابطل يا ربنا اثره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه على التعاسة على التعاسة، وعلى الأمراض تتوالى، وعلى الأعراض تتوالى، وعلى الهموم والغموم والأحزان والكروب. اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الفشل، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الفشل، اللهم أبطلها يا ربنا لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا صغارا واحتقارا، صغارا واحتقارا، صغارا واحتقارا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا سورا عليه وعليها، دكه يا ربنا دكا، اللهم أطل يا ربنا أثاره، سماء سماء فوقه وفوقها، أرضا تحته وتحتها، لباسا له ولها. اللهم يا ربنا أطل هذا الحسد، واقتل يا ربنا هذا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتله يا ربنا شيطانا تجسد، اللهم اقتله يا ربنا شيطانا تجسد، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا امراضا امراضا كثيرة، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا اثاره، اللهم احلل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا سما زعافا، اللهم ابطله يا ربنا سما زعافا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا ثقيلا قويا عظيما شديدا، اللهم اجعله يا ربنا، اجعله يا ربنا خفيفا، واجعله يا ربنا يتلاشى، واجعله يا ربنا ينسف، واجعله يا ربنا يذهب، واجعله يا ربنا يزال، واجعله يا ربنا يخرج، واجعله يا ربنا مقتولا. بسم الله بسم الله. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا لأجل عدم التوفيق، اللهم أطله يا ربنا لأجل عدم التوفيق، ولأجل الفشل والفقر والقلة والذلة والمهانة. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم أطله يا ربنا من الأقارب، اللهم أطله يا ربنا من الجيران، اللهم أطله يا ربنا من الأقارب والجيران، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا نارا نارا متوهجة نارا متوقدة، اللهم أطله يا ربنا حرارة شديدة، اللهم أطله يا ربنا برودة شديدة، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم يا ربنا أرحهم يا ربنا من الحسد، أرحهم يا ربنا وأرحنا أجمعين من الحسد، من الحسد من الحسد والحقد يا ربنا، ومن عظيم الضر معه، ومن عظيم الضر معه، ومن عظيم الضر معه، ومن عظيم الضر معه، ومن عظيم النكد والفشل والألم والتعب والنكد معه. اللهم يا ربنا اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اطلع أثره يا ربنا تكتل في الصدر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد من إنس وجان وشيطان، من إنس وجان وشيطان، من إنس وجان وشيطان. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك، اللهم أطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقدرتك، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا كالجبل، اللهم أطله يا ربنا سما زعافا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على خيبة الأمل، اللهم أطله يا ربنا على خيبة أمل، اللهم أطله يا ربنا على الصغار والاحتقار والاحتقار بين الناس، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله على فساد النية والعمل، اللهم أطله يا ربنا على خيبة أمل، اللهم أطله يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا محيطا، اللهم أطله يا ربنا محيطا. بل تحسدوننا بل تحسدوننا، اللهم أطله يا ربنا سوارا، اللهم أطله يا ربنا جدارا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد كساء ورداء وإزارا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا سماء وأرضا وغطاء وفراشا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، أطل يا ربنا هذا الحسد، ينهش في اللحم وينخر العظم ويقطع الأوردة والشرايين والعصب، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، يجري في الدم ويسري في العظم ويتنقل في الأعضاء وفي البيت وفي البيت وفي مقر العمل وفي المزرعة وفي المزرعة وفي البلدة وفي البلدة، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا يجري ويسري، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا يضيق الصدر، اللهم أطله يا ربنا يسلب العقل، اللهم أطله يا ربنا يفسد، اللهم أطله يا ربنا يسيء الخلق، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا الحسد شديدا قويا عظيما متينا، ويتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد اللهم أطله يا ربنا يتوعد ويتهدد بالقتل والهلاك والدمار، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. ومن شر حسد إذا حسد، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حسد إذا حسد، أعيذكم برب الفلق من شر حسد، أعيذكم برب الفلق من شر حسد، أعيذكم برب الفلق من شر حسد، أعيذكم برب الفلق من شر حسد، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد، أعيذكم برب الفلق من شر حاسد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، اللهم أطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، بل تحسدوننا، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، واطل يا ربنا اثره من الصدر ومن الحياه، اللهم اطل يا ربنا اثره من دين واستقامه ومن عقل رزين وفكر سديد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم فك يا ربنا هذه العقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد من الراس ومن سائر الجسد يا ربنا، ومن العقل والبدن ومن الروح اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم لا تجعل له يا ربنا أثرا، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا ضيق الصدر، اللهم أطره يا ربنا ضيق الصدر، اللهم أطره يا ربنا كالفولاذ حديدا صلبا، اللهم أطر يا ربنا آثاره، اللهم ألنه يا ربنا وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. اللهم يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا وأخرجه يا مبخر البحار، بخر عنهم الأحساد يا ربنا، بخر عنهم الأحساد يا رب العباد، اللهم بخر عنهم الأحساد يا ربنا والأسحار يا مبخر البحار. اللهم أطل هذا الحسد جر إلى سحر عظيم، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، واخرج يا ربنا شيطانه، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحسد والحاسد، اللهم اخرجه يا ربنا قيئة، اللهم اخرجه يا ربنا نخامة، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا صفراء، اخرج يا ربنا صفراء، اخرج يا ربنا حمراء، اخرج يا ربنا سوداء، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خضراء، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ازرقه واحمره واصفره واسوده وابيضه، اخرج يا ربنا اخضره، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه من الصدر، اخرجه من القلب، اللهم اخرجه يا ربنا مقتولا، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد والحاسد، اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، شيطانا شيطانا تجسد في الجسد، شيطانا تجسد في الجسد، شيطانا ملعونا فاجرا خبيثا، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، اللهم عليك بهذا الحسد يا ربنا، اللهم عليك بهذا الحسد يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا اثره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم اخرج يا ربنا داءه، اللهم اخرج يا ربنا داءه، اللهم اخرج يا ربنا داءه، اللهم اخرج يا ربنا داءه، اللهم اخرج يا ربنا ضيقه، اللهم اخرج يا ربنا ضيقه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم اطره يا ربنا ينهش في اللحم، اللهم اطره يا ربنا ينخر العظم، اللهم اطره يا ربنا ينخر العظم، اللهم اطره يا ربنا مربوطه، اللهم اطره يا ربنا مربوطه، اللهم اطره يا ربنا مربوطه، اللهم اطره يا ربنا مربوطه، فك يا ربنا رباطه، احل يا ربنا عقده، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك، اللهم اطر يا ربنا اثاره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم اخرج يا ربنا داءه، اللهم اطل يا ربنا داءه، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل هذا الحسد والحاسد يا ربنا، اقتله يا ربنا، شيطانا تجسد في الجسد، شيطانا تجسد في الجسد، شيطانا شيطانا مضرا للجسد، شيطانا مدمرا للجسد، شيطانا مضيقا للصدر، شيطانا مخوفا للقلب، شيطانا كاربا كاربا على الكرب على الكرب، وعلى الهم وعلى الغم، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضر شديد، وعلى ضر عظيم شديد. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا واحد يا صمد. أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطل هذا الحسد. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله يا ربنا لأجل الفشل ولأجل الفقر ولأجل القلة والذلة ولأجل الصغار والاحتقار ولأجل الصغار والاحتقار بين الناس. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا ربنا يهلك الجسد. اللهم أبطله يا ربنا يذهب العقل والإدراك. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطل هذا الحسد. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. من شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد على ما آتيت ووهبت يا ربنا وأنعمت على ما أعطيت يا ربنا وأوليت وأسديت على نعمك يا ربنا على آلائك يا ربنا على الزوج على الزوجة وعلى الولد وعلى الحلال والمال وعلى ما آتيت يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله على هدى وتقى وعلى عفاف وغنى. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد على استقامة على استقامة وعلى صدق وأمانة وعلى صدق وأمانة وعلى صدق وأمانة. اللهم أبطل هذا الحسد. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله. تبعه ثعبان وحية تبعه كلب وقط تبعه كلب كلب وقط تبعه ثعبان وحية. اللهم أبطله يا ربنا. اقتل هذا الحسد والحاسد. اللهم اقتله يا ربنا. اقتل هذا الحسد والحاسد وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مرابطه. اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد والحاسد وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مرابطه وفك يا ربنا مخالبه وفك يا ربنا مخالبه وفك يا ربنا مخالبه وفك يا ربنا مرابطه وانزع يا ربنا مخالبه وانزع يا ربنا مرابطه وانزع يا ربنا داءه وابطله يا ربنا بحولك. اقتل يا ربنا هذا الحسد. اقتله يا ربنا. اقتله يا ربنا. دكه يا ربنا كالجبل على الصدر. اللهم ابطل يا ربنا اثره. اللهم ابطل يا ربنا اثره واذهب يا ربنا عرضه وداءه. اللهم أبطله يا ربنا. اخرجه يا ربنا دما وصديدا. اخرجه يا ربنا علقا وعرقا. اخرجه يا ربنا بحولك. اخرجه يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم اسلخه يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم هده يا ربنا. اللهم اسفه يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا منه ومنها. بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله على دين واستقامة. اللهم أبطله على صدق وأمانة. اللهم أبطله يا ربنا على دين واستقامة وعلى صدق وأمانة. اللهم أبطله يا ربنا على المال وعلى الولد على الزوج وعلى المال والولد وعلى توفيق وعلى توفيق وعلى بركة وعلى توفيق وبركة وعلى توفيق وبركة وعلى توفيق وبركة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أبطله يا واحد يا صمد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم قتله يا ربنا شر قتله. اللهم يا ربنا. اللهم اجعل يا ربنا آخره الآن يا ربنا يخرج. اللهم أخرج يا ربنا آخره. اللهم أخرج الآن يا ربنا آخره. اللهم اقطع يا ربنا دابره. اللهم اقطع يا ربنا دابره. اللهم اقطع يا ربنا دابره، اللهم اخرج اثره، اللهم اخرج اثره، اللهم اخرج اخره الان الان الان الان الان الان الان. اخرجه يا ربنا من اليدين والرجلين، اخرجه يا ربنا من اليدين والرجلين، اللهم اخرجه يا ربنا من القوه والحيويه والنشاط، اللهم اخرجه يا ربنا من القوه والحيويه والنشاط، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا اخره، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا اخره، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه من الاطراف، اللهم اخرجه من الاطراف، اللهم اخرجه قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من مسام الجلد، اخرجه يا ربنا من منابت الشعر، اللهم اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا لجاما، اطله يا ربنا جاثما، اطله يا ربنا رداء، اطله يا ربنا إزارا، اطله يا ربنا رداء، اطله يا ربنا فراشا، اطله يا ربنا غطاء، اطله يا ربنا سماء وأرضا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد ويا صمد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد ويا صمد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم حل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد ويا صمد، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم دكه يا ربنا دكا، اللهم اقتله يا ربنا شر ختله، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد ويا صمد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا قيئا، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد ويا صمد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اخرجه يا ربنا من اعلاهم ومن اسفلهم، اللهم اخرجه يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا واخرجه، اللهم اقتل يا ربنا الحسد والحاسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا غلب وهزم، اللهم اطله يا ربنا غلب وهزم، اللهم اطله يا ربنا غلب وهزم، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد ويا صمد، اللهم فكه يا ربنا فكا، اللهم انزعه يا ربنا نزعا، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه من اعلاهم ومن اسفلهم، اللهم اخرج يا ربنا حرارته، اللهم اخرج يا ربنا برودته، اللهم اخرجه اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا بحولك، اللهم دكه دكا، اللهم هده هدا، اللهم انسفه نسفا، بسم الله بسم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بقوتك، اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم أبطله يا ربنا على المال والولد، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا طوق الجسد، ابطله يا ربنا في الجسد، ابطله يا ربنا تغلغل في الجسد. اللهم اقتله يا ربنا واقتل يا ربنا الحاسد، اقتل يا ربنا الحسد والحاسد. اللهم اخرجه يا ربنا من الصدر، اللهم يا ربنا انسفه يا ربنا نسفا، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا مولانا. شفاء يا ربنا بالشافية، وكفاية يا ربنا بالكافية يا ربنا، وقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة لي ولهم أجمعين يا ربنا.